الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. قوله قال أبو هريرة إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه وشفاعة لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه، شفاعة من أفن مبوكية يغمر أفن مصاصم، شفاعة من بوكسانيك أبن لا إله إلا الله مخلصا. واتا تبر زمان دي خواب لا إله إلا الله نبوي كوان نكجري بوي كوان معري بغني من نبريت وبو او نبيك خوي برتا بيش ولا خالق بو او نبيك دروبك على قل مسلمانانا بوكو مخلصا يصدق قلبه لسانه دلي اوي زباني براس بزاني، يعني اوي كبه زبان ايليت دغي شوابه، ولسانه قلبه أقول كبزبان أي بيت شي بيت دغي شوابه، يعني هذه شوابه زبانه دغيك به. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. واتا بوهمو بيغامريك على نبينا وعليه الصلاة والسلام بارانويكي تايبتي هي كخوي يقول لي قبولك، فتعجل كل نبي دعوته، همو بيغامراني بيشو على نبينا وعليه الصلاة والسلام پلیان کرد، دعای خویانیان کرد و خواهی گروه مهربانش والله می دانه و این اختبأت دعوتی شفاعتا لأمتی یوم القیامه. قلام پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم من پارانوکی خوم دعا خستو، حالم گرتو او پارانوام که بیتی لشفاعت کدنم بو امتم لروج قیامته، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. واتا إن شاء الله أو بوك سانا أبيت أو شفاعتي من هركسي بمريت ومن نقيل سر إيمان بيت كفرم بهيشي ويشريكي بوخوا بريال ندابي، واتا بإيمان دارتي با يجب باوريكي باكا و بمريت. مسلم صدنا ودنا. وقساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. أفنى المصنف رحمة إخوالي به أمقصي ابن تيمية هناوى لذا وكو شرح وكو تفسير بو آيات كان وحديث كان كوج بس كافية لولا كو تحقيقي كي تواو وبشويكي كورتيش. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. فنبي ناسيكي جواني كدوبو إخلاص محبة الله وحده إخلاص أويكا خواي خوش بيت بتنها تم محبة لك تعظيمة وعبادة جامدة وما بس شيء لا كرداري وإرادة وجهه بس لعملي أعمالي قلبي أقلتها بدل زي كم خوفتي رجايتي استعانيتي توكلتي وهروها أعمالي لسان أيك بزبان إليت ووشيبا أن مكان لشي أن جامي أدات. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى هذه في معنى حديث أبي هريرة تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجديد التوحيد، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أفمن جوان لو حديثتي يبقى أبيني كشون بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قورتلين هو كاري باس كردوه كهركس يك أو صفتي تيابت بر شفاعتي بيغمر أكويت صلى الله عليه وسلم بتيلة تجليد التوحيد من مات لا يشرك بالله شيئا كواتا توحيدكي باك كردبتوا بهش يويك شيكي تيانا بيت عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم في شواني هاوش بيدا كركان هون بيرو باوريان وايا شفاعتيان بودا بينا بيت بويك وا كساني كان كدوبة برسلاي خويا لغير خوا أنا وعنت كامن بوكن بو عبادتي أن بوكن ودوستاتي أن لقلا أن جامدا أنا كدوبة دستي خويا. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هويك أوان بقماني درويتي خوان بتمان أوي بتاو كرو توا قلبي أني هل جرانا وبتاو كرنا وأخبر أن سبب الشفاعة تجلد توحيد بقربه واي شفاعة من الرج قيامتها شفاعة بوكسانيك أبي رواري باك وأمر. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع أو كاتا الرج قيامتها خواي جرمي لبان إذن أداد بوكسانيك خوا إذن بيدا شفاعة بك. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله. لنا زانيني هاوش بيدا كارا ويا كبير باور رواية كخوي هركس يكهل بجيري بكابا دوستي خوي ياخد بالأمت كام بوكاد خوي هلي بجادو شفاعتي بوكاد وسودي بيجين لا إخوة كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاه. فلو شون الدنيا دا أواني كوا نزيق من لا ملك كانوا لا دا صلاة دار كانوا تنفع من والاه سودا جين يبوك سانيك دو استعتيان لقلاك مشريك جوا أزاني قيام دواي. ولم يعلم أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الله أمتين قيشتون لەوەی کە هیچ کەسێک ناتوانێت لە ڕۆژی قیامەت تا شەفاعەت بکە لای خوا ئیلا ئەبێ ئیزنی خوای لەسەبێ کەواتە خوای گەورە و میرەبان خۆی ئیزنەدا کێ شەفاعەت بکە نەک ئەوەی کە ئەمان خۆیان هەڵان بژاردووە و شەفاعەتیش بۆ کێیەکە ئەویش ئەبێ هەر ئیزنی خوای لەسەبێ نەخۆیان بۆ خۆیان کە ئەمە شەفاعەتمان بۆکە شافیعیان داناوە و خۆشیان داناوە کە چین کە شەفاعەتیان بۆکی ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله وفي غمر صلى الله عليه وسلم كشفاعة كات بإذن خوايك وخوايك رمي ربان إذن نادى شفاعة بكري إلا بو كسانك نبي كخوايك رمي ربان لقصو لكدار رازي بيت وكسان بر شفاعة في غمر أكون صلى الله عليه وسلم كخوايك رمي ربان لقصو كدار رازي بيت كما قال في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه شكسيك هي شفاعات بك لا إخوة إلا بإذن إخوان به كسني وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كاتب الشافع خالي الرازي به وإذن إخوان لسر به وأوشي كوا شفاعتي بوكري هربيت خالي الرازي به وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاعتش بوكسانا أكريت كقصو كرداري لسبيل باوري باكبي وشان كوتيني في غمل صلى الله عليه وسلم لهج قصي لهج كرداري خواهي قرمي ربان رازي نابت وتقبولي ناكا إلا أبي خاوني أو قصو كردارا كسيك بيك هردو ركني قبول بوني عبادتي تيابي توحيد بوخوا واتباع بو في غمص وصل فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها انتهى أوسي فصلة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بوسيانا شيئا بيت أو شركيك لناو دلي خلق رقي داوكتيوة بوسي أصلا أو ڕێگی شرکە ئەبچڕێت بۆ کەسێک کە خاوەنی دڵێ بێ کە تێ بگە ئەماوەی تێ نەگات ئەوە هیچ سوودێکی پێناگەێنێت ئەو شەفاعەتی کە ئەم خۆی بە تەمایەتی و ئیدیعایەکە وەذەکەر ئەیەڵەن ڕەحیمەه الله ئەنە شەفاعەتە ستەتو ئەنواعی شش جور شفاعات هي الأولى الشفاعة الكبرى كم شفاعتي قولي التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم شفاعتي قولي أويك أولو العزم هميا كدوايا لأكل الشفاعات بكن ويكوا خلقي لونا راحتي رجي قياما لا موقف رزقاري ببي هميا أذن أمانات واني حتى وكو سرد يتسر في أغام صلى فيقول أنا لها كفمي أو منات وانا أنا لها خيور من ربانا قداري كدو رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه شكاتيك بي وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء وكاتيك وخلق هرهميان دوالة في غمرانا كان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وميديان بوان هيا ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف تا شفاعتين بوبكن لا إخوة ويكا ورزقالا بيت لنا راحتي موقف يعني ساحي محشر وهذه شفاعة يختص بها ولا يشركه فيها أحد. أو شفاعة تايبتي كي تايبتي في غمر صلصلة إيش كسي كتنات واني أوبك خواهي قرأ أوي تايبت كدوة بو في غمر صلى الله عليه وسلم كي شفاعتك بإذن خواهي لسربي كما تخواهي قرأ إذن داو. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. شفاعتي في أغمى صلى الله عليه وسلم بو بهشتكان، يعني واني مجدان بيدراوه كأهلي بهشتن بلا مشانشن أو بهشتوا شاوريه كان في أغمى صلى الله عليه وسلم شفاعتك دعواك لخواي قرومي ربان كبسنا نو بهشتوا إذن يعني بدر ريقان بيبدا بابش. أفلم أبو هريرة لحجز كدريشة هسك متفق عليه روايتك. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. شفاعتي بقومك هواني كوات هواني قوران أنجام داوة لأمتك لقوم من العصاة من أمته، يعني أمتي استجابة هاني كجاوب يا عمران دعوته صلى الله عليه وسلم بلام تاواني قوريان زور تاوانا قوركهان كهيانا قد استوجبوا النار بذنوبهم واتشايستي شوننا أغري جهنم بهوي تاوانا كانانو أهل إيمان وأهل توحيد فيشفع لهم ألا يدخلوها. يا غمري خاصة مشفاعتي عن بوك الله إخوة كأواني نشنا أغري جهنم. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون نار بذنوبهم. شفاعتي بوك سانيك أهل التوحيد من بلانقناه قوريان زورا أوانيك وأشننا أغري جهنم بهو قناها كان ينوى هو دخلوا نار بذنوبهم، يعني شون ده ناو أغري ناو أغري كذا. والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة زور لبيا غمر صاصم كأواني أهل إيمان أهل توحيد بهوي جناه زور يعني شون ناو أجل جهنم أو شفاعتي عن بوكات كخوي رمي ربان بيان هنا تدر. وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة هم إجماع الأسرويك أو هي أو شفاعته وبدعوا من أنكرها. كان أوين كاذب كاكسكي بدعشية مبتدعة وصاحوا بها من كل جانب لها مج رؤيك ورديان دعوته ونادوا عليه بالضلال. كان أوانا قمران كإنكاري أو شفاعة بك كوش خوارج ومعتزلة أوانا فكران هي هذا نوعي كواد شونا وجهنم لا يتدره. أما حسكا كالبخاريات وكاكسك بل الدليا من كان في قلبه وزن حبة من إيمان، حبة الشعير وزن مثقال ذرة من إيمان، بقدر مثقال ذرة إيماني ببه بوبه لدنيا دا بقدر وزن كقنمك أو أنا رزقاليا أبيت أو حديثنا ورناقل وردي أكنا. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد. شفاعتي في غمص وصلم وقوم لبهشتكان دواك الأخوي قروا مهربان باداشي زياتر يمداته بلايان زياتر برسكاته طم شفاعته خلاف تيانا لبينيش كسيكا، يعني همي بيه قبوله. وكلها مختصة بأهل الإخلاص. طبعا شفاعتنا هل هموي تايبت بوك سانيكا إخلاصيا يعني بول دنيا ده وبوشي وجمر دون الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الأنعام آدي بنزاويك. السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. شفاعتك تايبت بأبو طالب كبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم داويك اللي خواه يقولون مهربان سزايد جهنمي كم كاتوا سزايد جهنمي سر كم كاتوا تايبت أبوه دوائك خواه يقولون مهربان شفاعتك كبيا غمري ورقت صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحقي أبو طالب كم ترين عذاب جهنم بوهايا كتاقل بي لنا وشالك يا قردايا يغلي منه دماغه، فمن دماغي قلب أدات وكشون آيك بكرت ناو منجلك بخيت السر أقل كزوزر قرم بو قلب أدات. أيش أوا كم ترين عذاب جهنم أبي طالب، ولولا دعوتي لكان في الدرك الأسفل من النار. يا عمر أفن مساصم أقل فرانوك إما نبوا إلى أخواك سزاي لسركم كاتوا أو لنا وكروك جهنم أبو لنا أخي جهنم أبو بنابخ. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل عن بابا، الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية وشفاعتي كالرقيب نادري شفاعتي كشرك تابي شفاعة بمشرك ناكي، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة أو كوا مثبت به أو كا شفاعتك بإذن خوايا وكسانيك الشفاعة أن بوك الإخوان لأن رازي به أو أن أهل إخلاص واتباع به. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفاعة. وحتى الشيوي شفاعتي في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم كإذن أدري يسجد الشفاعة ناكت وكو السجداء أباد سري بز ناكت ولا السجداء تأخوى يرمي ربان أمري بيكا سري بز كرو دعوت شيء بدري شفاعت بك شفاعتك دعاء وشفاعتك. السادسة من أسعد الناس بها بختوات الانكاس أكويك أهلي توحيد به مردبيت توحيده. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك به شفاعة ناكل يبوك سانيك كبا مشركي مردبيت. الثامنة بيان حقيقتها يعني حقيقة الشفاعة ما بس بي شرحكي ابن تيمية رحمة إخوائي لبيت. وبالله توفيق.